بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا يا عبد المؤمن بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن جسده او شيئا منه فقراه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا أبياتا لا عدد حين دخلنا دارنا تفرقنا فقالت فنقصنا وذا المال احتجنا وكانت حسنة ذات بيننا فساءت أخلاقنا. فقال تدارينها ذميمة واشتارين خيرا منها. عن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجبه او شيء منه فقرأه او شيء الفاصلة دي لا معنى لا هنا انما تكون بعد منه من نام عن حجبه او شيء منه الفاصلة توضع انها كم كانت هناك فاصلة فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا لا علاقة له بالباب لكن المصنف رحمه الله أورده ليقول أن هناك خطأ عند بعض الرواة جمعوا حديثا صحيحا وآخر يقل عنه بسند واحد والسند لا يصلح لهذا ولا لهذا. عرفنا هذا صار الجمع لهذين الأثرين. الأثر الثاني الحديث الثاني قال وقال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا أبياتا ذات عدد مرة تقول يا رسول الله جماعة حين دخلنا دارنا تفرقنا فرقهم الموت أو فرقهم النزاع أو قالت فنقصنا وذا مال فاحتجنا وكانت حسنة ذات بيننا يعني ما بيننا علاقة طيبة فساءت أخلاقنا هذه شفة تقدمها المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جينا عند دار وكنا ذوي عدد فنقص العدد كنا ذا مال فنقص المال كنا ذا حالة حسنة فساءت وكنا ذو أخلاق فساءت أخلاق. لما جينا هذا الدار حصل لنا ما حصل فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم فقال تذرينها ذميمة وتختارين خيرا منها اتركي هذه الدار واختاري خيرا منها. والمصنف رحمه الله أراد أن يقول أن جمع الحديثين بهذا السند لا يصح لكن الحديث له أصل. الحديث قد يكون حسن وله أصل فسيريده المصنف بما يأتي وسنشرحه ونبين معناه إن شاء الله تعالى. اقرأ. قال البيهقي رحمه الله هكذا وجدته موصولا بالحديث الاول وهو بهذا الاسناد غلط وكانه انما امرها بتركها بالتخلص من سوء الظن ورؤيه ما يصيبه من البلاء من مجلس الفجار. لما البيهقي رحمه الله لما شكت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها ما قال المصنف اورده في اي باب؟ باب التوكل. لما جاءت أخبرته كالمتشائمة والمتطيرة والطيرة منهي عنها في الإسلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير في عدة أحاديث وفي روايات أنها من الشرك وهذه تشامت من هذه الدار فقر في نفسها ذاك الأمر وقر في قومها وأهلها ذاك الأمر. لو قال لها صلى الله عليه وسلم امكثي إنما هذا من الشيطان قد تسوء أخلاقها وقد يكون عندهم ضعف إيمان عند البعض ولم يسمع هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإما يفضي إلى الشرك إما يفضي إلى إلى إلى حاجات أخرى من المكروهات مما يكون في النفس. فلما علق هذا بهم أخبرها صلى الله عليه وسلم قال انتقل إلى غيرها خشية أن يصيبهم ما كانت المرأة تشكو منه، وهو بقايا من بقايا الطيرة وبقايا من بقايا الجاهلية والتشاؤم. فأمرها صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ذلك خير منها ليزول هذا يحسن المادة. ولذلك لم يأمر ولم ينهى صلى الله عليه وسلم غيرها بعد سكن هذه الدار، إنما هذه حصلت منهم هم. فلما حصل قال دعوها فإنها دميمة، أي بالنسبة إليكم سيبوا غيرها اتركوها. كإنسان كان في مدينة فبحث عن عمل فلم يجد عمل، وقيل له انتقل إلى مكان آخر ليس من باب التشاؤم. كذلك إنسان أراد أن يبحث عن شيء ما فلم يساعده أمره في وجود ذلك الشيء في تلك البلدة، فقيل له انتقل، هذا جائز، ليس هذا من باب الطيرة، ليس هذا من باب الطيرة. فإذا علمنا ذلك فمعنى هذا أن ما حصل لهذه المرأة ليس بسبب الدار، إنما هو قدر كتب في الأجل ولا بد أن يحصل، وسيحصل لها لو سكنت بغير هذه الدار. لأن قالوا إنا تطيرنا بكم، الجواب كان جواب الأنبياء لهم إنما طائركم معكم، الشؤم ونزول العذاب والعاقبة إنما هي بسبب منكم ليس بسبب الأنبياء. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالانتقال لحسن ما بقي في نفوسهم من تشاؤم عن هذه الدار، ولو أمرهم بالبقاء وعدم الانتقال فكانت العاقبة غير حميدة بالنسبة إليه، فأرشدهم رأفة بهم صلى الله عليه وسلم لا ما هو خير له. نعم. رواه حسين بن عبد العزيز عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي الأحوى عن ابن مسعود قال أتى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سكننا دارا وكنا ذوي وفرة فافترقنا كنا ذوي عدد فقللنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سكننا دارا أتى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سكننا دار، ولما جاءوا بالأثر الأول قال الأثر الأول غير صحيح ذاك السند، إنما السند هذا السند سكننا دارا وكنا ذوي وفرة فافترقنا، إما الموت أو النزاع، وكنا ذوي عدد فقللنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلوا اخرجوا عنها وانتقلوا منها وهي ذميمة أي مذمومة بالنسبة إليكم. فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالبقاء منها، ولذلك هذه قضايا أعيان. إيش معنى قضايا أعيان؟ هذا الحكم ما يكون عام، لا، حكم لمن وجد في نفسه هذا الأثر. ليست كل دار مات فيها قوم ولا أفلس فيها إنسان أو ركبته ديون وقال له انتقل من هذا الدار بناء على هذا الحكم، هذا خطأ يا جماعة، لابد من فهم القضية. هذا يسمى قضية عين، أن هذا الحكم يخص هذا النوع من بني آدم، هؤلاء السائلين فقط. ومن كان في مثل حالهم جاء إنسان يتشاءم فخشيت أن يتفاقم هذا التطير في نفسه تقول انتقل منها، رجت هالبلد بحثت عن عمل ما وجدت عمل، لدخل العيال المدارس ما جملوهم عمل كذا، يقول انتقل مكان آخر. انه لو قد يقال انه لو تمر يعني طال به الامد قد يلحقه الشوم انه بسبب البلدة وبسبب السكان وما الى ذلك، من باب هذا لو بحث عن مكان اخر وتقل لا يصادم شرعا ولا يناقض نصا، لهذه الفتوى ما تكون عامة، لا يقال كل من وجد في دار ضيقا يقال له انتقل منها، لا ليس صحيح. بعض الناس لا يهمهم ذلك، قالوا من قضاء وقدر، يموت فيها من يموت، يكسب فيها من يكسب، يقتل فيها من لا يحسب ذلك، لكن قد بعض الناس قد يكون فيه شوائب من هذا، العائلة نفسها تتشائم أو الطيرة توارثوها أو كذا، وبقيت هذه رسوب في نفوسهم، وإذا حصل قالوا هذا من سبب المكان اللي احنا فيه، وإذا اختفي قالوا ننتقل. لو طلبت منه البقاء قد يتزايد هذا الأمر حتى أنه ينسب كل شيء إلى كذا، مع أن الله هو الفاعل، هو الآمر، هو الناهي، هو المتصرف بالكون بالخير والشر وما إلى ذلك. نعم. الشؤم هناك يقول في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الشؤم في ثلاث: الدار والفرج والزوجة، اللهم صل عليه وسلم. يعني هو فسرها أهل العلم، وجاء تفسيرها عن الصحابة رضي الله عنه أن في الدار إذا كانت ضيقة ضيقة على أهلها ويأتي الضيفان ويحصل في النفوس ضيق، فلا يقابل الضيف بوجه شرح ولا يقابل بعضهم، فاتفقهم هذا الأمر، وقال لو يعني إن لو كان شؤم إنما لو كان شؤم فإنما هو في ثلاث، يعني لو كان شؤم قد يجد هؤلاء الثلاث: في الدار إذا كانت ضيقة، وفي الزوجة إذا كانت سيئة، وفي الفرس إذا كان حرونا لا يقبل الجهاد ولا يقبل الارتقاء. إذا كان كذلك انتقل الإنسان منه، ليس الزوجة لأنها زوجة، لا لا يوجد لهذا، لكن لو كانت سيئة مع مع مع مع, مع رجلها هذه فيها شؤم، إيش معنى الشؤم؟ يعني فيها أذية مما يلحق فيها الأذى، واضح هذا؟ اسمع يا أخي يا ولد اجلس بعد الدرس واسأل ما تبغى، اسم الأدب كذا، اسأل الناس ما في الدرس، اقرأ. أخبرني من سمع بفرقة بن مسعود قال: قلت يا رسول الله إن أرضا عندنا يقال لها أبين، وهي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبيئة أو قال وباؤها شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإن من القرف التلف. قال فلان يحيى بن عبد الله بن المغير: أخبرني من سمع من فروة بن المسيح الحديث يدل على أنه منقطع، لما قال أخبرني عن من سمع من فروة بن المسيح عن الحديث غير منقطع، لكن يقول قال: قلت يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن أرضا عندنا يقال لها أبين، لعلها كانت في عدن، وهي أرض ريفنا وميرتنا، يعني المكان الذي نجل منه البضاعة، يأتينا منه الأرزاق، وهي وبيئة، يعني هي وباء، يعني من سكنها قد يكون يلحقه مرض أو هواء غير صحيح أو فيها بعوض وما إلى ذلك. أو قال وباؤها شديد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإن من القرف التلف. دعها عنك حكمها حكم من سأل عن الدار المشؤومة، أن هذه أحكام خاصة لبعض الناس، ولذلك في أماكن قد يكون فيها وباء شديد، لكن أهل لا يحصلهم ذلك إلا إذا جاء الواحد الغريب، يحصل له ما يحصل، فلا يقال أهل انتقلوا، إنما هو لمن وجد مثل ذلك. لكن الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من القرف التلف. كلمة قرف لا زال يستعملها الناس حتى يومنا هذا، قريبة من هذا المعنى، يعني لا تقرب إلى هذا فإنه قرف، أو فلان كذا فيه كذا فيه القرف، أو هذا يقرفنا، تأتي بهذه المعاني كثيرا ما يستعملها الناس. القرف له عدة معاني، منها من معانيها الوباء، الشيء الذي يعدي، الرائحة الكريهة، المرض الذي ينتقل، وأحيانا يكون ما يقارب ذلك الوباء، أي شيء يؤدي أو يكون وسيلة أو يقرب منه يقال له قرف. فقال صلى الله عليه وسلم إن من القرف التلف، أي أن من قرب الوباء واللصوق به يكون فيه الهلاك، يكون فيه الهلاك. يفهم من هذا من الحكمة أن المكان الموبوء لا يقربه الإنسان، أن المكان الموبوء لا يقربه الإنسان. لو علمت أن هذا المكان فيه بعوض وفيه كذا وفيه كذا، ما لا حاجة الإنسان يكون يأوي إليه ويشرب فيه. إذا كان هذا الماء آسن أو متخدر أو من يشرب بالحق وأذى لا يشرب الإنسان ولا يرسل تلك الديار، ينتقل عنها. هذا مشاهد معروف. هكذا كان صلى الله عليه وسلم حين جاء المدينة، كانت وبيئة، فدع الله عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة، إلى مكان قريب من راج. من دخلها كان يمرض، حتى أن المهاجرون الأول كان يصيبهم مرض، وكانوا إذا كانوا في الحمى أنشدوا أشعارا يشتاقون فيها إلى الرجوع إلى مكة. ومكة كانت في تلك الحال لم تفتح تحت أيدي الكفر، فكانوا ينشدون أبيادا. فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة. فالشاهد إذا كان يتطيب الماء ويختار أحسن الطعام أحسن المياه، إذا كان الأمر كذلك ينتقل منها. فقال إن من القرب التلف، أي أن القرب من الوباء يؤدي إلى الهلاك. نعم. أورده المؤلف رحمه الله في باب التوكل، دل على أن الأخذ من أسباب لا ينافي التوكل، أن الحيطة الأخذ من أسباب لا ينافي التوكل. نعم. قال رحمه الله القرب لا ناسي الوباء. قال أبو سليمان الخطابي وليس هذا من باب العدوى، إنما هو من باب الصحيح بين اصطلاح الأهوية في أعام الأشياء على صحة الأجزام وفساد الأهوية في نظرها وأسرعها إلى إتقان البدن عند الأطباء، إلا ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته، لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا به. وعن محمد بن المنكدر اللي بعدها، وأما حديث أكثر أهل الجنة البلد، دل على أنه معطوف على شيء كذلك. المعطوف عليه قبل 50 صفحة، وهذا يعني الأسلوب البلاغي يعتبر خلل في الكلام. سنتكلم لا يأتي بجملة يعطفها بعد كلام طويل جدا، لأن أنت القارئ وأنت المتكلم. فالمصنف رحمه الله من شدة حفظه أجل الموضوع الذي أشار إليه في صفحة 59. افتح صفحة 59. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البلد. باب التوكل بالتقديم، في أول باب التوكل إلا معناه البلع عن شهوات الدنيا، ذكره دون سند، ثم رجع إليه في هذا الموضع ليبين أن له سندا. عرفنا هذا؟ طبعا ليس من الأسلوب المستحسن، لكن يدل على غزارة علم المصنف رحمه الله ودقته في أنه لا يأتي بأثر إلا وهو مسنود، إلا له سند. هذا الحديث أورده في أول الكتاب يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي معه الحشد الكبير. ثم قال يدخل من هذه الأمة 70,000 الجنة بغير حساب. فسئل صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم الذين لا يستوون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اختلفوا في تفسير هؤلاء، فقال بعضهم هم الذين لا يعرفون هذه المسائل، عندهم التوكل على الله في كل أمر وهم البلح، بدليل أثر أن أكثر أهل الجنة البلح. فلما جاء بالأثر أراد المصنف رحمه الله أن يورد له سندا فذكر له هذا السند. اقرأه الآن وسنبين معناه إن شاء الله. نعم. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن النقري، حدثنا النقري النقري حدثنا أحمد بن عيسى الخشاب، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا مصعب بن ماهان عن الثوري عن محمد بن منفجر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر واحد الجنة الحلف. وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، يعني ضعيف جدا، وضعفه من أحمد بن عيسى الخشاب لغاية الضعف، تركوه قد اتهم بالكذب، ولذلك من أمانته أورده وقال هذا منكر، ثم انتقل إلى إسناد أحسن منه. اقرأ. عن ابن شهاب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر أهل الجنة الجلف. أكثر أهل الجنة الجلف، قدمنا شرح هذا الحديث لما سبق أن البلاهة ليست محمودة، والغفلة ليست محمودة، لكن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الغافلات هم الذين غفلوا عن الخنا وغفلوا عن السوء وعن الحسد وعن أذية الناس، كانوا سليم الصدر، من كان سليم الصدر لا يحمل رشد ولا ولا كذا يعتبر غافل. وإلا المغفل اصطلاحا المعروف هو الذي لا يعرف من أمور الدنيا ويخدع كثيرا ويغلب في شؤونه، لكن ليس هذا المراد. لا، الفطنة مطلوبة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والكيس محمود. ولذلك الخال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، يعني مع الكرام، مع السفرة في الكرام البررة، فمن أوتي عقلا فهذا محمود. واللل والغفلة ليست محمودة، لكن من كانت له خلقة لا يدم عليها، ما يدم عليها، لكن ليست محمودة لا تصفيها. فلا يقال أكثر أهل الجنة البل، يفهم منه أن الأبلة لبلاهته دخل الجنة، لا، ليست ميزة هي، ولا يستقي صاحبها للجنة، لا يستقي، لا يستقى بالعمل الصالح. عرفنا هذا؟ إذن لو صح هذا الحديث يكون معناه، يكون معناه كما جاء في الآية التي أشرنا إليها لمن قذف عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، حين برأ الله عز وجل وقال في حق أمهات المؤمنين: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. نقولنا ليست عامة، لأن يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لو كانت عامة ما يقال لعنوا في الدنيا والآخرة، لأن اللعنة هذول اللي يرمي الذين يقذفون سائر المؤمنين نساءهم ورجالهم عليهم الحد، لكن ما يقال عليهم اللعنة. فلما جاءت اللعنة دل على أن هذا القذف خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، اللعنة طعن لأن هذه كبيرة، فقط كبيرة من الكبائر، لا يقال لصاحبها أنه ملعون، لكن لما جاءت اللعنة دل على أن المراد بها إنما هي زوجاته صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال الغافلات، فمن المغفل هنا الغافل هي في معنى الأبل هنا، فأبله بمعنى أنه لا يعرف من مكر الناس ولا من خدائعهم ولا من شينهم ولا من تخطيطهم فيما يؤذون به الناس ولا من الحسد الذي في صدورهم، يقال هذا أبلى. فبهذا المعنى هو الذي فسروا به حديث يدخلون الجنة 70,000 لا يكتبون ولا يتطورون يتطيرون ولا كذا وعلى ربهم يتوكلون، قال هم البل، بمعنى أنهم غافلون عن سوء الناس وسيئاتهم، لا بمعنى البلهة أنه قليل العقل ما يفهم. ضبطنا هذه المسألة؟ طيب، اقرأ الآن. قال أكثر أهل الجنة الجلف. وعن سالم في تفسير الحديث الذي جاء أكثر أهل الجنة الجلف قال: هم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالله عز وجل. هذا تفسير آخر، هم الذين قلوبهم دائما مع الله عز وجل، دائما في خوف، دائما في وجل، دائما في استبشار من الله عز وجل، ولسانه ذكر رب الله عز وجل. هذا شاهد، بعض الناس معلق بالله سبحانه وتعالى، تجدهم يعني يخوضون في الدنيا ما يحب، فإذا رأى الناس كذا كذا ما يحب ما يحب. فتستبشر لو سمع آية يهل وجهه إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ القرآن استمع له، وإذا قام إلى الصلاة قام خاشع. في من الناس من وفقه الله إلى ذلك، فقال هؤلاء هم البل. نعم يا أخي. هذا الذي أردناه وأراده المصنف رحمه، هذا الذي شرحناه وأراده المصنف رحمه الله في باب التوكل. وننتقل إلى باب آخر، إلى شعبة أخرى من شعب الإيمان. اقرأ. الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وفيه نقول: أخبرنا أبو علي أبو زبان، ثم أنا أبو بكر محمد بن محمد بن حويها الأكثري، حدثنا جعفر بن محمد الخلانسي، حدثنا آدم بن أبي إياد، ثم أنا شعبة، ثم أنا قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري عن آدم، الذي في البخاري تقديم الوالد عن ولد، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن رواه عند النسائي في ولد تقديم الولد، أما الرواية التي في الصحيح والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن نفي الإيمان، نفى مسمى الإيمان عن الشخص، أيما شخص. ثم قال أحدكم، أي ممن دخل في الإسلام، المخاطبين هم المشار إليه. فمن دخل في هذا الإيمان لا يكون مؤمنا، إما أن يكون لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، أو لا يكون له من الإيمان شيء أبدا على الإطلاق، فسنعرف إن شاء الله. لا يؤمن أحدكم، لا يكون له إيمانا أو ليس بمؤمن، حتى يكون حتى يتم عنده حب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر أنه أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إيش معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحب أمر طبيعي كل الناس يعرفونه، ولذلك تعريفه من باب تحصيل الحاصل، لكن بيانه قد يخفى على بعض الناس. بعض الناس قد يكون عنده شيء ويخفى مع بعض معاني له. الحب الميل إلى الشيء والرغبة فيه والإرادة، ولذلك المحبة والإرادة دائما تكون معه. ولهذا الإرادة الشرعية إذا جاءت عن الله، الإرادة الشرعية إذا جاءت عن الله سبحانه وتعالى هي بمعنى المحبة. عند الإرادة كونية كما سبق في أول الكتاب، وإرادة شرعية، الإرادة الكونية التي يريد الله بها خلق الكون وخلق الإنسان وإيجاد إبليس وإنعدام الدنيا وقيام القيامة، هذه تسمى إرادة. إذا أراد الله عز وجل ذلك حصل، وما أراده فهو حاصل، وما لم يريده لم يحصل، تسمى إرادة كونية. هذه الإرادة لا تقتضي المحبة، لكن لا يريد الله شيئا إلا ويلزم منه محبته. هذه الإرادة الكونية قد يلزم منها محبة. يخلق إبليس لحكمة يحبها الله عز وجل من خلقه، وما يحب إبليس، لعنه وطرده من رحمته. ولا يجوز الإنسان يحب الشيطان يحب إبليس، لكن خلقه لحكمة يحبها ربنا سبحانه وتعالى. فعندنا إرادة شرعية، كان يريد الله من المؤمن أن يصلي لأنه أمر به، وما أمر به فهو أراده. هذه الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فكل إرادة شرعية من الله هي محبوبة، واضح هذا؟ وكل إرادة كونية لا تلزم منها المحبة، لكن قد يقتضي أنه فيها حكمة يحبها الله عز وجل. هنا المحبة تستلزم الإرادة. فمن شهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية، وشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه رسول، وأطاعهما، لابد أن يحبهما. أنت تقول أنا ما أحبهم، ما يجي هذا من القلب، لا يتعدى. لكن قد يعرف الإنسان هذا في نفسه قد لا يعرفه، إنما هذا الحب يتفاوت، الحب هذا يتفاوت عند الناس. فإذا جعلنا الحب بمعنى التعظيم والإجلال. من فسر الحب هنا بمعنى التعظيم والإجلال، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى مسمى الإيمان عن شخص لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يحبه ليس بمؤمن على الإطلاق. كيف يكون هذا؟ بعض الناس يحبونه ولا يطيعونه. قال المحبة هو الإجلال والتعظيم، ومن فسر هذا فهو صحيح، لكن التعظيم والإجلال ليس بمعنى المحبة، لأن المحبة عام من ذلك، التعظيم والإجلال جزء من المحبة. فمن حصرها في الإجلال والتعظيم كالقاضي عياد جعل المحبة نفيها نفي لكل أجزائها تماما. فما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن منفي منه كل والجزء، لكن المحبة قلنا أعم من ذلك، ليس بمعنى التعظيم والإجلال، إنما هي بمعنى الطاعة ووفق الإرادة، أن توافق إرادة الشخص مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يميل إليه فيما يهواه، فيما يحبه صلى الله عليه وسلم، فيما يمر به، وأن يجتنب ما أمانهاه عنه صلى الله عليه وسلم. إذا جمع هذه الخصال مع التعظيم والمحبة ومع التعظيم والإجلال كان هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نقص